نسبة للذكاء، تؤدين ذكاته كمان يعني هل يعني يفهم هذا الحديث أن الذكاء على الحليب دون أن تملك النصارى؟ الحديث الحقيقة ممكن أن يفسر والهيب. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. الخاتم يعني رسول سأل أنه تعرفين زكاة ولا لا، إن كان ما بلغ النصاب معنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولان الحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. بلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. فيه يكون خاتم ضخم واجب، هذا بعيد من حيث الواقع. صورة ثانية وهي الأكثر، يكون عند مالك الخاتم هذا في عنده زنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا مع هذا الخاتم، فحينئذ يخرج الزكاة عن مجموع بما فيه هذا الخاتم. يعني نقول يعني على الأصل القاعدة إذا ملك النصاب أي نعم وما لا يفهم منه، لكن لا أخت الله ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة من غير تحديد، من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج. الشيخ غير طبعا نقول الله أتؤدينا زكاة، يعني كأنه يعني مفهومها يعني أنه يعني زكاة معلومة مفهوم، ولأن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.